توحشناك وغيبت طالت عنا وضقت بينا كي زمان فرغناه فكرنا يوم فيه تلاقينا وفيه بدل حبنا وتعلمناه ايه وحشناك وغيبتك طالت عنا يا يا يا يا وضقت بينا كي زمان فرقنا تفكرنا يوم فيه تلاقينا وفيه تبدل حبنا وتعلمنا اي يا يا يا فكرنا يوم درنا موعدنا وحكينا بسرار وحديث بمعنى حكينا قصة قيس وعليه بكينا وعلى ليلة كيه بالغرب بلاه قالت لي في حب لا من يصفانا ويوم بكي طاح دمعا شفنا اي اي اي اي اي اي اي اي ما درناش حساب لي وصلنا وما فكرنا في كلام وشراه فوت معاك مرة وبنينا وعلى جال كل هم محسمناه مريم بنت احمد خاطر الله فامي كامل الناس اللي يسعدوا الاغواط خدعتنا الايام ولات علينا والليل وما يبقاش وحليل اللي كينا ذا الود الدينا وما قرينا حساب في الدنيا هيهات انتي قلبك شين وش في ونسانا وانا قلبي ما اصبر عنك مقوه خليت الحسات تحكي عنا يا يا وتحطم حبنا اضحك عنا قي الناس ما ننساكش خاطري ما يتهنى ومرسولك في كل لحظة انا ننسايا لعل الايام ترجع تجمعنا يا يا يا يا لعل الايام ترجع تجمعنا